خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نحاول أن نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وذلك من خلال شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، ورفع في درجته، ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، آمين. والآن الدرس 81 من هذا الشرح، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتمه علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام معكم متصلا مع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله، وما زال الكلام عن هذا الركن الرقيم لهذا الدين ولهذه الشهادة العظمى. هذا الركن هو ركن الولاء والبراء، هذا الركن الذي لو اختزلت الدين كله فيه لصح لك ذلك، ألا وهو الولاء والبراء. ونختم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى الكلام عن الولاء والبراء في بعض الفروع المتعلقة بهذا الأصل. المسألة الأولى معنا اليوم هي حكم التسمي بأسماء غير المسلمين. اعلم رحمن الله وإياك أن التسمي بأسماء الكفار الخاصة بهم الدالة عليهم دون غيرهم، مثل عبد المسيح وبطرس وجرجس وديانة وغيرها من الأسماء الدالة على ملة الكفر، فهذا الأمر حرام لا شك في ذلك، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فهنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في هذا الحديث الجامع المانع يرسل لنا قاعدة هامة، أن من تشبه بقوم في شيء خاص بهم، لأن تشبه لا يسمى تشبه إلا إذا فعلت ما هو خاص بالآخرين، أما الأمور المشتركة ففعلها لا يسمى تشبه. فمن تشبه بقوم في الأمور الخاصة بهم فهو منهم، وهذا ظاهره أنه يكفر بالله تبارك وتعالى، لكن القرائن الصارفة دلت على أن المراد بالتشبه هنا أي من تشبه بهم في كفر فقد كفر، ومن تشبه بهم في كبيرة وارتكب كبيرة أخرى وهي التشبه، ومن تشبه بهم في معصية وارتكب معصية أخرى ألا وهي التشبه بهم في هذه المعصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وهذا عام في كل الأمور، ومنها التسمي بأسمائهم. وأيضا هذا الأمر سيؤدي إلى هجران أسماء أهل الصلاح، وهذا للأسف الشديد ما وجدناه الآن في بلادنا، وسيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى في أبواب متقدمة إن قدر الله لنا ذلك سبحانه بفضله ومنه، الكلام عن قواعد الأسماء، عن قواعد الأسماء، كيف تسمي أبنائك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأن هناك كثير من الأسماء المحرمة والمكروهة انتشرت في بلاد المسلمين الآن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وما ذلك إلا بسبب الجهل بدين الله تبارك وتعالى والبعد عن جادة الطريق. فكثير من الناس الآن يقول: لا أريد أن أسمي باسم كذا لأن قريبتي تسمى كذا وكذا تسمى كذا، سبحان الملك، هذه من سفاهة العقل. فأنا أربأ بكل رجل مسؤول عن أسرته ألا يسير خلف نسائه في مثل هذه الأمور. لكن صدمت وفجعت لما وجدت كثيرا من الرجال يبحثون عن هذه الأمور أيضا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتجد الآن من يسعى لتسمية ابنته كارما مثلا، وهذا من أبطل الباطل، فكارما وحروفها الكاف والألف والراء والميم والألف، هذه اسم لمصطلح هندوسي، عقيدة وثنية ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك انتشرت في بلاد المسلمين انتشار النار في الهشيم، نسأل الله العفو والسلام، وهذا أمر صراحة يفجع، نسأل الله العفو والعافية. إلى جانب أن في ذلك أيضا نشر لأسماء الكفار، نشر لأسماء الكفار. وقد قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة في أحكام أهل الذمة: الأسماء ثلاثة أقسام، قسم يختص بالمسلمين، وقسم يختص بالكفار، وقسم هو مشترك بين المسلمين والكفار. فالقسم الأول الذي هو مختص بالمسلمين كمحمد وأحمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير إلى غير ذلك، وهذا النوع قال عنه ابن القيم: لا يمكنون من التسمي به، يعني لا يصح أن نمكن الكفار من أن يتسموا بهذا الاسم، والمنع منه أولى من المنع من التكني بكناية المسلمين، فصيانة هذه الأسماء عن خبائث الخلق أمر جسيم، والله أعلى وأعلم. والثاني وهو القسم الخاص بالكفار كجرجس وبطرس ويوحنا ومتى ونحوها من الأسماء، فهذه لا يمنعون منه، لا يمنع الكفار من التسمي به، لكن لا يجوز للمسلمين أن يتسموا بذلك لما فيه من المشابهة فيما يختصون به. أما القسم الثالث كيحيى وعيسى وأيوب وداود وسليمان وزيد وعبد الله وعطية وموهب وسلام أو سلام، كل هذه أسماء هذه مشتركة بين أهل الكتاب وبين المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فهذه لا يمنع أهل الذمة من التسمي بها، وكذا أيضا لا يمنع المسلمون من التسمي بها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وفي هذا الصدد ألا وهو التسمي بأسماء الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، كلام طيب لشيخ بكر أبو زيد رحمه الله رحمة واسعة، بيّن فيه رحمه الله رحمة واسعة أن هذه الظاهرة هي إفراز من إفرازات التموجات الفكرية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم التي أثرت في الآباء والأسر المسلمة، وكان من أسوأ هذه الأشياء التسمي بأسماء الكفار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهذا الذي ابتعد عن لغتنا العربية وعن ديننا وقيمنا وأخلاقنا، بل وطوحت بكرامتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وألقت فينا كل صور التبعية المذلة، نسأل الله العفو والسلامة. فإن المولود ولا حول ولا قوة إلا بالله يعرف دينه من اسمه، فكيف يعرف أبناء المسلمين وفيهم من تسمي بأسماء الكافرين، نسأل الله العفو والسلامة. واعلم رحمن الله وإياك أنه يستحب لك أن تسمي أبناءك بأسماء الصالحين، كما ثبت من حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: كانوا أي الذين من قبلكم يتسمون بأسماء الأنبياء والصالحين قبلهم سبحان ربي العظيم. وانظر أنك لو سميت ابنك بأسماء الصالحين ماذا سيحدث لهم؟ قال أهل العلم أن الحكمة في ذلك أنه إذا سمي بأسماء الأنبياء والصالحين فإن المولود إذا شب وكبر وقرأ سيرة هذا النبي أو هذا الإمام الصالح أو هذا العالم الفاضل فإنه يتأثر به ويتخذه قدوة، وهذا شيء جبلي، فتكون في النفوس نوازع الخير وتكون الأسماء مدخلا للخير والعكس بالعكس، يعني كذلك تكون الأسماء مدخلا للشر عياذا بالله من الخذلان، وكما هو مقرر أن البلاء موكل بالمنطق عياذا بالله من الخذلان، هذا عبد الله بدلا من أن يكون عابدا لغير الله تبارك وتعالى، فإن التسمية بأسماء الأشرار والفسق والفجار تحمل على الفساد، وأما التسمية بأسماء الكفار فهي محرمة كما بينا، والله أعلى وأعلم. كذلك تعلم أن الأمر في الولاء والبراء في هذه التسمية ليس محصورا على الكفار فقط، بل إن المسلم يوالي كل ما هو طاعة لله ويبرأ من كل ما هو معصية لله، فكما أنه لا يجوز بأسماء الكفار الخاصة بهم كذلك لا يجوز التسمية بأسماء الفسقة، كأن يكون ممثل أو مغنية أو ممثلة، نسأل الله العفو والسلامة، نسأل الله تعالى أن يتوب على المسلمين أجمعين، إلا أن يكون اسمه اسم حسن فتسمي ابنك أو ابنتك بهذا الاسم الحسن لا لكونه على اسم هذه المغنية أو الممثلة، نسأل الله العفو والسلامة. والمسألة الأخرى معنا اليوم هي حكم القراءة في التوراة والإنجيل. ما حكم القراءة في التوراة والإنجيل؟ اعلم رحمني الله وإياك أن التوراة والإنجيل من كتب الله المنزلة على رسلين من أولي العزم من الرسل. فالتوراة خطها الله بيده لموسى عليه السلام، والإنجيل أنزله الله على عيسى عليه السلام، والإيمان بهما من أركان الإيمان، لأن الإيمان بالكتب هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه، ومن كذب بحرف واحد منهما فقد كفر بالله العلي العظيم. ونعتقد أيضا معاشر أهل السنة والجماعة أن الله تبارك وتعالى وكل حفظهما أي التوراة والإنجيل للأحبار والرهبان، فحرفوهما وبدلوهما لفظا ومعنى. انظر إلى كلامي جيدا، وبدلوهما لفظا ومعنى. وإذا أطال الله تبارك وتعالى لقاءنا ويسر لنا شروحات أخرى في كتب العقيدة سنتكلم عن الإيمان بالكتب ونبين هذه المسائل تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رب العالمين: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال رب العالمين: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، والآية الأخرى: يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، فزادوا ونقصوا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وما بقي من كتاب الله أي في التوراة والإنجيل تأولوه على غير تأويله عياذا بالله من الخذلان. لذا قال رب العالمين: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. أما عن القراءة فيهما على وضعهما الحالي ألا وهو المحرف، فهذا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم محرم، ودليل ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، وفيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أتى بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب فقرأه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم قال لعمر: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ أي أمتحيرون فيها؟ متحيرون فيما جئتكم به من كتاب وسنة؟ والذي نفسي بيده. سبحان الملك، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عندما يقسم هو الذي لا يحتاج إلى قسم بل هو الصادق المصدوق، دل على أنه يقسم على أمر جسيم عظيم جلل. قال: والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوه أو بباطل فتصدقوه. والذي نفسي بيده لو أن موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. سبحان الملك، فهذا حديث فيه من الفوائد العظام، لكن نختصر على الفائدة التي نتحدث بصددها ألا وهي حكم القراءة في التوراة والإنجيل. فهذا الحديث يدل كما ذكرت على حرمة القراءة في التوراة وعليه الإنجيل أيضا، ودلالة ذلك غضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان لا يغضب لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله. فعندما يغضب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم دل على أنه قد انتهكت حرمة من حرمات الله. كذلك الوجه الثاني إنكار النبي الشديد لعمر، قال: أمتهوكون فيها أمتحيرون فيها يا ابن الخطاب؟ والأصل في إنكار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه يكون على الحرمة. وجه الدلالة الثالث على الحرمة أن هذا النهي لعمر، اسمع، هذا النهي أتى لعمر وهو من المبشرين بالجنة وهو من هو في العلم والعمل، فكيف بمن هو دونه في العلم والعمل؟ فمن هو أقل منه أولى بالنهي والإنكار عليه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويقاس على التوراة الإنجيل، ويقاس على كتب أهل الكتاب سائر الكتب من كتب أهل البدع والتي تحوي الشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بجامع أن كل منهما يثير الشكوك في القلب. ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وضع علة في الحديث على الحرمة فقال: لا تسألوهم عن شيء فيخبروكم بحق فتكذبوه أو بباطل فتصدقوه، فتردوا الحق أو تقبلوا الباطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وعليه فلا يجوز لك عبد الله أن تقرأ في التوراة أو الإنجيل أو في كتب أهل البدع أو حتى في الكتب التي تحوي الشبهات إلا بشرطين. الشرط الأول أن تكون ضابطا لمعتقد أهل السنة والجماعة، وضابطا لأصول، اسمع، لأصول مخالفيهم، من باب عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. الأمر الثاني أن تكون قراءتك في هذا الباب لغرض شرعي صحيح، لا لمجرد قطع الوقت إلى غير ذلك، بل يجب أن تكون لغرض شرعي صحيح، مثل دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى عن طريق كشف معايب ما هم فيه من اعتقاد باطل، أو الرد على شبههم التي يثيرونها وسط المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أو لتحذير الناس من هذه الاعتقادات الباطلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وبر، وأن يعصمنا وإياكم من الخطأ والزلل ومن الشبهات والشهوات، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وإلى هنا نختم مع حضراتكم مبحث الولاء والبراء، لكن هو بحث لم يتوقف في حقيقة الأمر، لعلنا نفرد له إن شاء الله تبارك وتعالى في غير هذا الشرح شرحا أكثر توسعا نتعرف فيه على كثير من التفريعات والمسائل، لكن نكتفي في شرحنا لكتاب التوحيد بهذا القدر من الولاء والبراء، ونشرع في تكملة الكتاب إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.